الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه القراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، زوجها النبي، و بعد أن فارقها زوجها كان هاجر مسلما إلى الحبشة، ثم تنصر وفارقها، والنبي خطبها من النجاشي وارتحلت من الحبشة إلى المدينة، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها في هذا اليوم يعني هو رأس طبعا وزير المشركين في مكة. وعرضت أم حبيبة على النبي زواج أختها، فقال النبي: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنحس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في سفر وكان يعني قد ركب جملا أعيا، يعني سير خفيف، وكان يسير في خلف القوم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني همز البعير في حنزة له، قال يعني سار سيرا كأحسن ما تسير له حتى سبق الإبل بعد ذلك. وقال له النبي: ما يعجلك؟ قال: يا رسول الله تزوجت. قال: كان تزوج قبل أن يخرج إلى الغزوة. فقال له النبي: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: ثيبا. فقال له النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني ليش تزوج ثيب؟ كان شاب، جابر بن عبد الله الأنصاري. هنا في رواية أخرى طبعا قال له: يا رسول الله، إن أبي مات وترك 9 بنات، يعني فلم أرد أن آتي بأخرى خرقاء مثلهن، يعني بأجيب بكر لسا بيت حديثة السنة تكون يصير عندي 10 أنا اللي أخدمهم، يعني فيقول: أنا لا أقوم عليهم، فأحببت أن أتزوج امرأة تقوم عليهم فتمشطهن أعتني بهن. يعني فقال له النبي: حسن، يعني حسنا فعل هذا في أنه تزوج امرأة طيبة تكون كبيرة السن حتى يعني تقوم على يعني تربيتي وخدمتي أخواتي. فهنا البخاري جاء في هذا الحديث في باب زواج الثيب، وأن النبي لما ذكر له جابر أنه تزوج الثيب فقال له: هلا بكرا؟ يعني هلا تزوجت بكرا؟ وهو شاب يعني، ثم ذكر له السبب في أنه آثر أن يتزوج الثيب على البكر. طبعا الثيب هي التي مضى لها يعني مضى كان عليها زواج، والبكر الرجل والمرأة الذي لم يتزوج. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبة فقال ما لك وللعذارة ولعابها ما لك وللعذارة عذراء يعني الهيربت ولعابها يعني تلعبك تكون هذه منهش يعني خلفية قبلها بزوج آخر وتكون هذه أول زواج لها فتكون يعني يعني حياتها مع هذا الزوج غير ما تكون يعني حياتها قد تصنفها مع زوج آخر. نعم نعم حديثة السن حديثة السن تكون يعني لسه في دور اللعب. نعم فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك. نعم. باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. نعم. في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من أبيها وكان هذا في مكة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها في ذلك الوقت 6 سنوات ولم يبني بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة بعد أن صار سنها 9 سنوات فقال وقت يعني معتذر يعني إنما أنت أخي فقالوا أنا أخوك في دين الله وكتابه ليست أخ نسب يعني لو كان أخ نسب طبعا لا تحل بنت الأخ في النسب وإنما قال أنت في أخي يعني أخي في الدين وإنها تحلني فزوجه إياها يعني عقد عقدها وهي في 3 ولكن لم يبني بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليها إلا وهي في 9 بعد أن يعني الهجرة إلى المدينة. نعم. باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. لنطفه من غير إيجاب. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم. هذا الحديث يبين فضل يعني فصائل أو أعراق من النساء على غيرهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبل ومعنى ركبنا الإبل يعني من العرب لأن العرب هم حيوانهم الأساس هو الإبل وهو يعني تنقل يعني خير نساء العرب أخبر النبي بأنهم قريش هي قريش وصف النبي أن هذه طبعا صالح قال يعني صالح نساء قريش لأن أيضا يعني ليس كل امرأة يعني في قريش فهي صالحة وإنما إذا كانت صالحة من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الدين قال أحناه على ولد في صغره يعني أن في فيهم صفة الحنو على الأولاد ما هو الجفاء والحنو ويعني أصبرها على زوج في ذات يد يعني إذا كان الزوج فقير تصبر عليه في أعراف أخرى وناس آخرين ممكن إذا كان الزوج يكون يعني فقير لا تلتئم عيشها مع كبر عليه أو وكذلك لا يكون فيه حلول تكون فيه خفاء على الولد هذه الصفة موجودة في القرشيات في الصالحات قال أحناه على ولد في صغره ويعني أصبرها على زوج في ذات يد يعني إذا كان الزوج فقير أو إنها تصبر عليه وهذا يعني صفة مدح من الرسول للقرشية. نعم. باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صالح بن صالح الهمداني، حدثنا الشعبي، حدثني ابو بردة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن يعني به فله اجران، وايما مملوك ادى حق مواليه وحق ربه فله اجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء. نعم، او خذها بغير شيء. نعم. نعم. قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة. نعم. وقال ابو بكر عن ابي حصين عن ابي بردة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها او اعتقها ثم اصدقها او اعتقها ثم اصدقها. هذا حديث عظيم، وفيه يعني الذين يؤتون اجرهم مرتين، وبوب له البخاري في باب فضل يعني من كان يعني عنده سرية فاعتقها وتزوجها. السرية هي الأمة، ويجعل إذا اعتقها ممكن يجعل عتقها هو مهرها، ويتزوجها فتكون حرة. اعتقها يعني نقلها من حالة العبودية مملوكة إلى يعني حالة أن تكون امرأة حرة. فهذا الذي كان عنده يعني سرية جارية مملوكة أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فيأخذ أجرين. هذا من الذين يأخذوا خلف ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يأخذ أجرين في عمل واحد. فأول شيء هذا يأخذ أجر التعليم والتربية لهذه الأمة التي كانت عنده، ويأخذ أجر على أنه أعتقها وتزوجها، وإن كان عتقها يعني يجعل المهر هنا يعني مكان العتق، ويجعل كأن هذا هو المهر، فيكون له أجرين على هذا الأمر، وهو عمل واحد في زواجه تزوجه لهذه الأمة. أما الرجل الثاني فهو رجل من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانتقاله إلى الإيمان إلى الإسلام يعطى أجرين. أولا لا يضيع أجره سابق لأنه كان مؤمنا، يعني بعيسى مؤمنا بموسى عليه السلام، فإيمان السابق في هؤلاء الأنبياء يحسب له، ثم إيمانه بعد ذلك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيعطى أجرين على عمل واحد وهو الإسلام. وأما الثالث الذي يأخذ أجران كذلك المملوك، عبد مملوك وهو يؤدي حق الله، يعني مما فرض الله عليه الصلاة والصيام وغيره، ويؤدي حق مواليه، حق مواليه حق من يملكه يؤدي حقه كذلك بطاعته والقيام به، فيعطى أجرين، أجر على إيمانه بالله تبارك وتعالى، وأجر كذلك على قيامه بحق المواد. هؤلاء الثلاثة الذين أعطونا أجرهم مرتين. أما كلام الإمام الشعبي رحمه الله يقول لمن يحدث هذا الحديث: خذ هذا غير شيء، يعني هذا الحديث أعلمك إياه وأخبرك إياه بغير شيء، بغور دون أن تدفع شيء ولا تتكلف شيء. وقد كان يسافر فيما دون ذلك إلى المدينة، أو كان الكلام يقول له من العراق، يقول له كان واحد يسافر إلى المدينة عشان يأخذ يعني جملة من مثل هذا الحديث، وأنا أعطيتك هذا غير شيء. وهذا نوع من يعني حظ وحث الآخر على أنه يحرص على العلم الذي يستمعه، وأنه يعني وإن كان جاءه بدون كلفة لكن ينبغي أن يعلم أنه غيره كان يجد كلفة على ما يصل إلى هذا، فينبغي أن يحرص عليه لأنه علم ثمين هذا طبعا. ثم إنه إذا جاءت بغير شيء يعني هذا ينبغي تحمد الله تبارك وتعالى. وقد كان يعني غيرك ربما علشان يحصل إلى هذا الحديث يسافر له شهر علشان يتعلمه أو يأخذه عمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ بدون شيء. إذا فاتنا البخاري جالس في هذا الكتاب أمضى عمره 40 سنة وهو يجب أن يلتقي ب يعني من يحدثه وينظر في أسانيده وهذا يأخذ منه وهذا لا يأخذ منه ويتعقب هذا كله جهد هائل جهد هائل استمر 20-30 سنة نحن الآن نأخذ بغير شيء تشتري بأربع دعائم خمس دعائم جهد هائل عظيم الوقت ها؟ عظيم الوقت نعم. حدثنا سعيد بن تليم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هذا فأعطاها هاجرة قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء يا بني ماء. هذا حديث اختصره الإمام البخاري هنا وهو قد جاء يعني مبسوطا بجمل زيادة على هذا وخلاصة الحديث في أن إبراهيم عليه السلام نزل مصر هو وزوجته سارة وكانت سارة لا تلد وكانت من أجمل نساء الأرض ولما نزل بها مصر ذكرت إلى ملك مصر فرعونها في هذا الوقت انه قد جاء رجل يعني غريب نزل من الشام مع امراه من اجمل او اجمل نساء فارسل اليه وقال له يعني من هذه الذي معك فقال هذه اختي خشى ابراهيم انه قال زوجتي قتله واخذه وقال هذه اختي فأخذ هذا الجبار لكن الله تبارك وتعالى لم يسلطه عليه كلما جاء ليأخذها يؤخذ حتى قال إنما أتيتوني بشيطان فأتوني الله وجاء أخدمها هاجر يعني أعطاها سرقها وأعطاها هاجر هي المصرية خادمة له ولما رجعت إلى إبراهيم قالت له يعني كف الله يد الجبار وأختمني يعني هذه هاجر وبعد ذلك لما كان إبراهيم لم يولد له من سارة فأهدت له هاجر هذا صحة كاهية أما عندها أهدتها لإبراهيم عليه السلام فتسرح فولدت له حملت على طول منه وحملت إسماعيل عليه السلام ثم لما حملت اسماعيل كان سليما طبعا ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يسكن هاجر وابنها اسماعيل في مكه كان هو في الشام المهم ان ابا هريره قال فتلك امكم يا بني ماء السماء فتلك اي هاجر هي امكم يعني العرب يا بني ماء السماء وقول ابو هريره يا بني ماء السماء يحتمل أنه يا بني ماء السماء أن العرب هم يعيشون على ماء السماء المطر هذه حياتهم فكأنهم أولاد المطر يعني أو يا بني ماء السماء أطهار يعني لأن ماء السماء الماء ينزل من السماء طيب طاهر شبههم بهذا فهذه هاجر وذلك أن هاجر عليه السلام أم إسماعيل طبعا عاشت في مكة قصة مشهورة ثم بعد ذلك إسماعيل تزوج من قبيلة جاءت نزلت في مكة، قبيلة صافية الجرهم، تزوج منه امرأة، ثم ولد له 11 ولد، وربنا سبحانه وتعالى جعل نسله هم الباقين. العرب كلهم من نسل إسماعيل، العرب جميعا من نسل إسماعيل، يعني الآخرون تناقصوا ونسل إسماعيل هو الذي انتشر بعد ذلك، أخطاليون والعدنين، كل العرب يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم. فقول أبي رزق تلك أمكم اللي هي هاجر، فالعرب كلهم أمهم هاجر وأبوهم إسماعيل عليه السلام. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة يخبر عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم تسبيه أولا، ثم زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب، وكان هذا بين خيبر والمدينة. فخيبر فتحت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، ذهب النبي مع الذين ذهبوا مع الحديبية وهم 1400 وفتحوا خيبر. لما فتحوا خيبر طبعا فتحت عنوة بحصونها السبعة وأصبحت أرضها، وطبعا النساء والأولاد ملك للمسلمين، فنساءهم وزعوا على الغانمين، والنبي وقع في سهمه صفية وهي بنت سيدة اليهود، سيد اليهود في ذلك الوقت، وهو حيي بن أخطب، كان في المدينة في بني النضير، ثم لما ارتحلوا بني النضير ذهب إلى خيبر وعاش معهم. فصفية رضي الله تعالى عنها لما رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في الطريق، ومعنى بنى بها دخل عليها في طريق وهم عائدون من خيبر إلى المدينة. يقول أنس دعا ما كانش عندهم في ذلك الوقت، يعني لم يجعل وليمة النكاح لا خبز ولا لحم، وإنما دعا بالأنطاع. الأنطاع جمع النطع، والنطع هو السفرة من الجلد، وجاء بالأقط اللي هو اللبن المجفف والسمن والتمر، هذا الذي كانت الوليمة، يعني وليمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الصحابة طبعا نظروا هل يعني هي سرية له تسراها، يعني مملوكة، ولا هيجعلها من أمهات المؤمنين. يقول: فلما ركب قطع لها خلفه ووضع الحجاب، وهذا معناه اشعر انها اصبحت يعني زوجة له، اعتقها واصبحت من يعني امهات المؤمنين. يعني عمل لها الحواية هذه التي تركب على البعير الركوب عليه، ما تقدر تركب عليه وظهره عاري، ركبت بعير بظهره عاري مرة ما تستطيع، كان البعير ظهره عاري هكذا يصير ظهر البعير محدود وعظمه قاسي من هناك، وممكن الإنسان ينزلق عليه لأنه مايل، فلا بد يحط له شيء مثل الحواية ويربطها في السنام عشان يسكن السنام أمامه وهذا الحواية وراء ظهره، تصير هذا اللي كان واحد لوحده، وممكن يركب عليها اثنين كذلك، هذا يعني يطيل هذه الحواية، هذه عبارة عن مثل الوسادة أو شيء كده يكون مقوس حبل ويربط من صدر البعير او من سنامه، فيجلس عليها الشخص خلف السنام لأن الذي أمام السلام كذلك من الصعب الركوب عليه. هاي طريق الركوب على البعير أو الهودج. الهودج اللي هو يصير عبارة عن يعني خشبات تبنى مربعة وتركب على ظهر البعير في السلام في الوسط. يصير لها سطحة ثم يوضع لها أعمدة مثل أربع أعمدة وفراش ونحوه. يركب اللي يركب عليه يركب يركب على ذلك على هذا الصندوق اللي يكون مثل الصندوق راكب على ظهر البعير. فهذه الطريقة ركوع البعير. هذه نعم هذه تكون عبارة عن مثل المقصورة ويركب فيها. وأما الإنسان إذا كان عاد تكون هالمقصورة هذه فيركب خلف السنام بالهذا بالإيش بال بال بهذا الحوائي التي توقع خلف البعير. انت في اليوم كذا اليوم لا كما قلت الشيخ عبد الرحمن ايوه الملك ها الملك اللي اهدى ابراهيم من هو الملك والله انا ما اعرفوش هو ملك مصر بس مو نقفور نعم مو نقفور نقفور لا نقفور لا هذا نقفور غير نقفور لا غير ها هذا لا نقفور هذا ملك ملك الروم هذا اي هذا كان ملك الروم في عهد هارون الرشيد هذا مملوكة هذا الملك اللي هي هاجر لا هذا النساء يعني العبيد هذا يعني كثير هذا من السهل بس من وين جاء صار المرأة عربية في هذا المصرية مصر مصرية مصرية أصلية أيوة طبعا من وين هاجر في يعني أنا عارف مصرية كلهم إخوانك إخواننا كلنا ما هو هذا تروح إخوان من الأخبار وأبونا اللي هو إسماعيل على السلام إسماعيل على شامو أنا ظن من المنيع أبو بكر عيد الصحراء المسكين عربية وين قاعدة شيخ جميع أولاد إسماعيل هم من العرب آخر القضية تطلع صح العرب جميعا من أولاد إسماعيل مش أولاد إسماعيل من العرب كل العرب العرب كلهم العاربة والمستعربة والقحطانيون والعدنانيون كلهم أولاد إسماعيل جرهم بطل جرهم عربية جرهم هو ما هو الزوج هو كان يتكلم العربية هو كان يتكلم اللي يتكلموا لكن هم تعلم العربية منهم من جرهم شايفين؟ ما كانتش عبرية لسه. العبرية جات بعدين عاد. زين، الشيخ عبد الرحمن هذا الجزء بمعنى آخر العبرية الإسرائيلية أقدم من العربية فحضارة هو من حضارة أكبر. بنو إسرائيل يعني الآن هم العرب يعني طبعا العرب قبلهم موجودين يعني قبل بنو إسرائيل. لكن العرب الذين بقوا بعد ذلك كلهم من نسل إسماعيل. اليهود هم من نسل يعقوب. يعقوب جه ابن إسحاق وإسحاق ابن سارة من إبراهيم. يعني إبراهيم بعد ذلك ولد له ولد من زوجته العاقر هذه. أربعة سنين. كيف؟ اللي هي سارة. التي هي كانت هاجر سرية عندها مملوكة لها واهدتها لإبراهيم شايف ثم الله تبارك وتعالى أكرمها وجلها ولد يا اتفاق يا ولك أرجو أنا عجوز وهذا بعد شيخة هذا الشيء عجوز قالت أجلنا أمرنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فولد لها إسحاق وإسحاق جاء منه يعقوب يعقوب هذا هو إسرائيل جاء بني إسرائيل بعد ذلك العرب من إسماعيل إسماعيل يعني أعلى قبل طبعا قبل يعقوب. يعقوب هو ابن اخيه. يعقوب ابن اسحاق ابن اخيه. فاكر؟ ثم هو سنة العرب بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل كسر نسله. كسر نسله والنسل الاخرين تقلص وانتهى. يعني نسل العرب الاخرين من جرهم ومن غيرها انتهى واصبحوا هم نسلهم الذين دخلوا و ها؟ جرهم العرب شيخ اسحاق عاش في الشام يعني اسحاق نعم عاش في الشام ويعقوب عاش في الشام الى ان بيع يوسف عليه السلام في مصر ثم قصته مشهوره باع يوسف عليه السلام وهو اتى بأبيه واتى باخوانه وزوجات اخوانه وامه وابيه وراحوا مصر سكنوا في مصر اللي هم بني اسرائيل ما التقوا شيخ التقوا وين؟ طبعا العرب موجودين في الجزيره وهؤلاء في مصر كان اول احوالهم يعني اول احوالهم يعني في علم وبعدين المصريين قلبوا لهم ظهر المجن وبداوا يذلوهم واخذوهم من العز اللي كانوا فيه وخلوهم عبيد عندهم خلاص يشتغلوا بضرب الطوب وفي البناء وفي البيت وفي الفلاحه واذلوهم وقتلوا الذريه قتلوا الذكور سنه يقتلوا كل ذكر يولد لبني اسرائيل وسنه يخلوا الذكور عشان يضعفوهم والبنات يخلوهم الى ان ارسل الله تبارك وتعالى فيهم موسى. موسى بعد 500 سنه من وجود بني اسرائيل في مصر. ثم اخرجهم موسى خرجوا بهم الى يعني الى البحر الى سيناء الى التيه 40 سنه ثم ذهبوا وفتحوا بلاد الشام وسكنوا بس